الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال زهير: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. ما معنى قوله المرجم؟ المقول عن طريق الضرب. أحسنت. ومنه في القرآن؟ رجما بالغيب. أحسنت. سيقوم ثلاثة ورابعهم كلبهم، ويقوم خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. قال: يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب، أو يعجل فينقم. ما معنى ينقم؟ ينتقم منه. أحسنت. ومن هذه المادة في القرآن؟ أحسنت. وما تنقم منا إلا أن آمنا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله شيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال زهير بن أبي سلمى: لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتهم حسين بن ضمضم. وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجمي. وقال: سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجمي. فشد فلم يفسع بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أطرافه لم تقلمي. جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا، وإلا يبدأ بالظلم يظلمي. رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم. فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلأ مستوبر متوخم. أحسنت. مبارك الله فيك. قال زهير: لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم. لعمري، عمري مبتدأ والخبر محذوف وجوبا تقديره قسمي، وهذا من مواضع وجوب حذف الخبر، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما، وفي نص يمين لا استقر. لعمري يقال عمر بفتح فسكون، والعمر بضم فسكون، والعمر بضمتين بمعنى الحياة. فإذا أقسموا فتحوا ليس غير، إذا أقسموا لم يستعملوا إلا لغة العمر. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خبر من رقى بالفاتحة: كل فلعمري لمن أكل برقية باطن لقد أكلت برقية حق. وقد استعملتها عائشة رضي الله عنها كان في صحيح مسلم، قالت: لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وللشيخ حماد الأنصاري رحمه الله رسالة اسمها القول المبين في أن لعمري ليست نصا في اليمين. لعمري لنعم الحي جر عليهم، جر جنى من الجريرة وهي الجناية، عليهم بما لا يواتيهم لا يوافقهم حسين بن ضمضم. هو رجل من ذبيان كان قد قتل العبسيون أخاه هرم بن ضمضم، فلما تداعى الناس إلى الصلح خنس عنه وتأخر ولم يحضر الصلح، حتى أدرك ثأره فقتل رجلا عبسيا، فكادت الحرب أن تنشب مرة أخرى بعد أن وقع الصلح. ولكن قام هرم بن صنان والحارث بن عوف بالصلح بين الناس مرة أخرى، وأدوا الديات أيضا. يقول زهير: نعمت القبيلة التي جر عليها رجل منها وهو حسين بن ضمضم جريرة لا توافقهم ولا تلائمهم، يريد مدح الرجلين الذين أمحضهما مدحه، وهما هرم بن صنان والحارث بن عوف. وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم. وكان طوى أضمر وأخفى كشحا، الكشح ما بين الخاصرة والضلوع، على مستكنة، على فعلة وخطة مستكنة مسترة سترها، يقال أكننت الشيء أي أخفيته وسترته. ومنه في القرآن كأنهن بيض مكنون، نعم، أو أكننتم في أنفسكم. فلا هو أبداها أظهرها، يعني لم يبدها ولم يظهرها ولم يتجمجم، لم يتردد فيها. لا هنا فلا هو أبداها بمعنى لم، المعنى لم يبدها ولم يتجمجم، مثل فلا صدق ولا صلى، لم يصدق ولم يصلي. والأصل في لا النافية إذا دخلت على فعل ماض ولم تتكرر الأصل أن تكون للدعاء. ومنه شاهد نحاته في باب كان وأخواتها: ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. هذا دعاء. ومنه قول ابن قيس الرقيات: لا بارك الله في الغواني هل يصبحن إلا لهن مطلب. لا بارك الله في الغواني هل بكسر الياء ضرورة يصبحن إلا لهن مطلب. وعليه فمن قال مثلا لا زلت واقفا في الشمس فهذا يدعو على نفسه أن لا يزال كذلك. من قال مثلا لا زال الحريق مشتعلا هو يدعو أن يبقى كذلك. والصواب إذا أراد النفي أن يأتي بما، ما زال، يقول ما زال. وقد سمع على قلة مجيء لا مع الماضي للنفي، ومنه إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم، أي لم يلم. ومنه أيضا: وكان في جاراته لا عهد له، وأي أمر سيء إلا فعله، أي لم يفعله. وجعل بعض من هذا قوله تعالى: فلا اقتحم العقبة للنفي. أما إذا تكررت فإنها لا تكون للدعاء، إذا تكررت لا تكون للدعاء. فلا صدق ولا صلى، لم يصدق ولم يصلي. يقول زهير في هذا البيت: كان حسين بن ضمضم قد أخفى نيته على الأخذ بثأر أخيه، ولم يظهر لأحد شيئا قبل إقدامه على ما فعل حتى أمكنته الفرصة. وقال: سأقضي، قال حسين بن ضمضم، سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجمي. قال: سأقضي حاجتي من قتل قاتل أخي أو قتل كفء له، ثم أتقي أجعلهم وقاية دون ما أكرهه إلا أن تتقوا منهم تقاه عدوي بألف من ورائي ملجمي أو ملجمي. إذا جعلتها على صيغة اسم الفاعل فهي صفة للراكب على فرسه الملجم له، يعني سأتقي عدوي بألف من الرجال ملجمي، هذه صفة للراكب على فرسه الملجم له. وإذا جعلتها على صيغة اسم المفعول بألف من ورائي ملجمي تكون صفة للفرس الذي وضع اللجام في فيه، أي بألف من الخيل، بألف من الخيل. يقول: وقال حسين بن ضمضم في نفسه: سأشفي غليلي بأخذ ثأر أخي، ثم أتحصن وأحتمي من عدوي بألف فارس ملجم فرسه، أو بألف فرس ملجم قد وضع اللجام في فيه. فشد فلم يفزع بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمين، فشد عدا وحمل على عدوه ليقتله، وهو فعل لازم مضارعه يشد. شد بمعنى أنه عدا وأسرع وحمل على عدوه، مضارعه يشد بالضم، وهو شاذ. ما وجه الشذوذ فيه؟ لازم، أحسنت، أنه مضاعف لازم. فعل اللازم قياس مضارعه أن يكون مكسور العين، فعل اللازم مثل مثلا تم، يتم، قل، يقل، ذل، يذل، حن، يحن، أن، يئن. فعل اللازم مضارعه مكسور العين، لكن هنا في شد لم يسمع إلا الضم. وأما شد المتاع فهذا من باب فعل المتعدي، وسمع فيه الوجهان، سمع فيه الضم والكسر، شد المتاع يشده ويشده، أيهما المقيس؟ يشد. أحسنت، الضم، الضم هو المقيس. لماذا؟ لأن فعل مضاعف المتعدي قياس مضارعه ضم العين، رده يرده، صبه يصبه، مده يمده. قال فشد، فلم يفزع، لم يخوف ولم يروع بحملته على القتيل بيوتا كثيرة، ومنه ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، لا يحزنهم الفزع الأكبر. فشد فلم يفزع بيوتا كثيرة. البيوت جمع بيت، يقال بيوت بضم الباء وبيوت بكسرها، وهي قاعدة مضطردة في كل ما هو على وزن الفعول إذا كان يائي العين، مثل البيوت والعيون والغيوب، كل ما كان كذلك في العربي فيه لغتان، ضم الفاء وكسرها، يقال بيوت وبيوت، عيون وعيون، غيوب وغيوب، وقد قرئ بهما في المتواتر في بيوت بيوت أذن الله أن ترفع، إن المتقين في جنات وعيون وعيون، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب الغيوب. فشد فلم يفزع بيوتا كثيرة، لأنه لم يتعرض لغير قاتل أخيها، لدى عند حيث ألقت رحلها انتهت، فكأنها نزلت فألقته عند نزولها أم قشعمي، هذه كنية الحرب. القشعم في الأصل المسن من الرجال والنسور، وأم قشعم كنية الحرب. يقول إنه قتل الرجل الذي قتل أخاه ولم يتعرض لغيره عند المكان الذي نزلت به الحرب، لأنه المكان الذي حلت به المنية بمن قتله حسين. لدى أسد شاك السلاح مقذف أو مقذف له لبد أظفاره أو أطرافه لم تقلم، روايتان. لدى أسد يريد حسين، شبهه بالأسد، شاكي مقلوب شائك بمعنى حاد، قلبت فصار شاكي أن، فتطرفت الهمزة بعد الكسرة فوجب قلبها ياء. ومثله على شفا جرف هار، أصله هائر هائر، فحصل القلب. المقصود بالقلب هنا أنه جعلت العين موضع اللام، واللام موضع العين، شائك جعلت عينه موضع لامه ولامه موضع عينه، صار شاكئ، ثم قلبت ياء لتطرفها بعد كسر. كذلك مثلا على شفا جرف هار، أصله هائر، فحصل القلب فجعلت العين موضع اللام واللام موضع العين، فصاد هارئ، ثم قلبت ياء فصاد هاري. والاسم المنقوص في حال الرفع والجر تحذف ياؤه، ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا، الاسم المنقوص إذا كان نكرة فإنه تحذف ياؤه في حال الرفع والجر، ونون المنكر المنقوصة في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتر مخادع، وافزع إلى حام حماه مانع. وهذا القلب بابه السماع، ليس مقيسا، سمع فيه شاك وهار. لدى أسد شاك السلاح مقذف، هذه مبالغة في القذف في إقحامه نفسه في المخاضر، أو مقذف أي قوي، كأنه قذف باللحم، كأنه قضيها باللحم، كما قال كعب بن زهير ابنه في بنات سعاد، أي رانة قذفت باللحم عن عروض. له لبد، اللبد جمع لبدة، للشعر الكثير المتراكب بين كتفي الأسد، أطرافه أظفاره، وهما روايتان في البيت، لم تقلمي لم تقص. وهذا البيت من شواهد البلاغيين في كلامهم عن الاستعارة، لكن قبل أن نأخذ الشاهد من هذا البيت عند البلاغيين، هنا مسألة يحسن ضبطها لكثرة تطبيقاتها القرآنية، وهي الفرق بين الاستعارة المكنية والتصريحية. التشبيه أركانه أربعة: المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأدب التشبيه. مثلا إذا قلت زيد كالأسد في الجراءة، زيد مشبه والأسد مشبه به، والكاف أداة التشبيه، والجراءة وجه الشبه. الاستعارة تشبيه حذفت ثلاثة أرباعه، يعني لم يبقى إلا المشبه أو المشبه به. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا يحمل سيفا، الذي بقي من الأركان الأربعة السابقة هو المشبه به الأسد. أما المشبه وجه الشبه وذات التشبيه فهذه كلها حذفت. فهذه هي الاستعارة، أن تحذف أركان التشبيه كلها ولا يبقى إلا المشبه أو المشبه به. إذا كان الذي بقي المشبه به فهذه استعارة تصريحية، وإذا كان الذي بقي المشبه فهذه الاستعارة مكنية. انظر إلى المشبه به، إذا صرح به ركن التشبيه الأظهر هو المشبه به، إذا صرح به فالاستعارة تصريحية، وإذا لم يصرح به لم يذكر وإنما ذكر المشبه فالاستعارة مكنية. ولو أخذنا تطبيقات، مثلا قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، شبه الدين بالصراط، شبه الدين بالصراط، ما نوع الاستعارة؟ تصريحية. تصريحية، حسنت. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الظلمات شبهت، من الظلمات شبه الشرك بالظلمات، ما نوع الاستعارة؟ تصريحية، حسنت. إلى النور، شبه التوحيد بالنور، كذلك استعارة تصريحية. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، شبه الشيب بالنار، ذكر المشبه الشيب وحذف المشبه به النار، ما نوع الاستعارة؟ مكنية، حسنت. مكنية. نعم. ولما سكت عن موسى الغضب، ولما سكت عن موسى الغضب، شبه الغضب بإنسان يتكلم ويسكت، ذكر المشبه غضب وحذف المشبه به الإنسان، ما نوع الاستعارة؟ مكنية، حسنت. طيب. قال الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع. وإذا المنية أنشبت أظفارها، شبهت المنية بالسبع، ما نوع الاستعارة؟ مكنية، حسنت. طيب نرجع إلى بيت زهير، قال لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره أو أطرافه لم تقلمي. هذا البيت فيه استعارة، شبه الرجل الشجاع الذي هو حسين بن ضمضم بالأسد وحذف المشبه، ما نوع الاستعارة؟ تصريحية، حسنت. حسنت. ثم قال جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبدأ بالظلم يظلمه، جريء شديد الجرأة والإقدام على الأمور، متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا، يعاقب بظلمه سريعا، سريعا إما أن تكون صفة لمصدر محذوف، يعني يعاقب بظلمه عقابا سريعا، عقابا سريعا، وعلى هذا يكون إعرابها مفعولا مطلقا، وإما أن تكون حالة بمعنى مسرعة، يعاقب بظلمه مسرعة. ومثله قوله تعالى وكلا منها رغدا، رغدا يجوز أن تعربها مفعولا مطلقا لأنها صفة لمصدر محذوف، وكلا منها أكل الرغدا، فنابت الصفة عن المصدر وقيمت صفة المصدر مقامة. ويجوز أن تعربها حالة وكلا منها رغدا، أي حالة أي راغدين تكون حالا. وكذلك هنا يعاقب بظلمه عقابا سريعا، يجوز أن تعربها مفعولا مطلقا وأن تعربها حالا بمعنى مسرعا. وإلا يبدأ بالظلم يظلم، متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا هذا جائز، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن وإن لا يظلم بظلمه يظلمه، إن لم يظلمه أحد ظلم الناس إظهارا لقوته، وهذا خلق جاهلي. ومنه قول ابن ذريد في مقصورته: من ظلم الناس فحاموا ظلمه وعز عنهم جانباه واحتمى، يقول إن الناس لن يترفعوا عن ظلمك إلا إذا ظلمتهم، يعني من لم يكن ذئبا أكلته الذئاب. لكن في المقابل يقول صفي الدين الحلي في قصيدته التي مطلعها: سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيضة الخاب الرجا فينا، يقول فيها: إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا. قال: رأوا ما رأوا من ظمئهم ثم أوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم. رأوا أرسلوا إبلهم ترعى، وهذه استعارة لترك الحرب مدة. رأوا ما رأوا من ظمئهم، الظمء ما بين الوردين، ظمء الأصل، الظمء أصله العطش، ويطلق على ما بين الوردين، والمقصود هنا المدة التي تركوا فيها الحرب. ثم أوردوا غمارا، جمع غمر للماء الكثير، وفي الحديث مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر، أي كثير يغتسل منه كل يوم 5 مرات. والغمر بالكسر الحقد، والغمر بالضم، ما المقصود به؟ أحسنت أحسنت، ذو جهل سرى فيه ولم يجربه، هو الرجل الجاهل الذي لم تحتنكه التجارب. الغمر ماء غزورا، والغمر حقد سترا، والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجربه، وهذه استعارة لرجوعهم إلى الحرب. قال: تسيل بالرماح وبالدم، وفي رواية: تفرى بالرماح وبالدم، أي تشقق وتسيل. فكأن الحرب غمر كثير، وكأن الذي يسيل فيها من الرماح والدماء ماء جار من هذا الغمر. يقول: كفوا عن الحرب مدة معلومة كما ترعى الإبل أيام معلومة، ثم عاودوا الحرب كما تورد الإبل بعد الرعي. فالحروب بمنزلة الماء الكثير، ولكنها تختلف عنه باستعمال السلاح وسفك الدماء. فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلأ مستوبر متوخم، فقضوا أتموا وأحكموا، فإذا قضيتم مناسككم أتمتموها، فإذا قضيتم الصلاة أتمتموها. فقضوا منايا، المنايا جمع منية وهي الموت، بينهم ثم أصدروا، أي أصدروا عنها، رجعوا عنها من أصدر الذي هو ضد أورد، وقالوا صدر عن الماء إذا رجع عنه، وورد الماء أتاه. ومنه في القرآن: حتى يصدر الرعاء. حتى يصدر الرعاء، أحسنت. وأول آية: ولما ورد ماء مدين، ورد أتى صدر رجع، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ينصرفون من موقف الحساب. فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلأ، كلأ الرطب من النبات، كنا بذلك عن رجوعهم من الحرب لاستعداد لها من جديد، كما تصدر الإبل من الماء إلى المرعى. مستوبل متوخم، كلاهما بمعنى سيء العاقبة، والوبيل والوخيم خلاف المريء. المريء محمود العاقبة، فكلوه هنيئا مريئا، والوبيل والوخيم سيء العاقبة. قال الله تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي عاقبناه عقابا شديدا سيء العاقبة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.